السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنس بن مالك الخزرجي الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة المال والولد وبالبركة فيهما، حتى إنه رضي الله تعالى عنه توفي عام 93 للهجرة وعمره 103 سنوات رضي الله عنه وأرضاه. وفي الصحابة اثنان كلاهما أنس بن مالك، المشهور هو هذا خادم النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر هو أبو أمية الكعبي، روى له أبو داود والترمذي والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وفيه بعض الضعف. قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم. المراد بنفي هنا، طبعا الأصل أن النفي هو نفي حقيقي، لكن في بعض النصوص الشرعية يراد بالنفي نفي الكمال، كما في هذا الحديث. ليس المعنى أنه لا يؤمن بالكلية، وإنما المعنى أنه لم يبلغ كمال الإيمان أو حقيقة الإيمان. وهذا يعني أنه لو أن إنسانا لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هل يخرج بذلك عن دائرة الإيمان؟ لا، وإنما لم يبلغ حقيقة الإيمان، كما جاء في اللفظ الآخر الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده من حديث محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة عن محمد بن أبي عدي عن حسين المعلم عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير. واللفظ الأصح هو اللفظ الذي أتى به الإمام النووي رحمه الله، وهما في الصحيحين البخاري ومسلم، وهو عند البخاري قد رواه أيضا من طريق حسين المعلم عن قتادة عن أنس، فهو اللفظ الأصح. ولما خرج هذا اللفظ الثاني ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه بوب عليه رحمه الله تعالى فقال: ذكر البيان أن المراد بنفي الإيمان عمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه إنما هو نفي حقيقة الإيمان للإيمان نفسه، للإيمان نفسه. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا يدل على ذات المعنى. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه قاعدة من قواعد الإسلام، ففي هذا أن الله جل وعلا جعل المؤمنين كالنفس الواحدة، أن الله عز وجل جعل المسلمين كالنفس الواحدة. وفي سورة النور يقول الله جل وعلا: فسلموا على أنفسكم، والمراد سلموا على غيركم من المسلمين. قال علماء: جعل الله عز وجل المؤمنين كالنفس الواحدة، ويدل على هذا قوله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي هذا أيضا غير الأجر ما يدل على كرامة نفس الإنسان، حيث أحب لغيره من الناس ما يحب من الخير الذي يتمناه لماذا؟ لنفسه. وهناك عبارة، طبعا هذا في غير المزاحمة، يعني أنت تحب أمر من أمور الخير وتتمنى أيضا لفلان مثل هذا الأمر، وتتمنى أيضا لفلان مثل هذا الأمر، هذه الأمور التي ليس فيها شيء من المزاحمة وإنما هو خير تتمناه لنفسك وتتمناه لغيرك أيضا. أما إن صار في الأمر مزاحمة فقد تناقل العلماء عبارة نقلها العز بن عبد السلام رحمه الله والسيوطي وغيرهم من العلماء، وهي قولهم: لا إيثار في القرب، لا إيثار في القرب. نقل النووي رحمه الله تعالى الاتفاق على معنى هذه العبارة، وذكر هذه العبارة ابن القيم رحمه الله تعالى وقال: قول من قال من الفقهاء لا إيثار في القرب لا يصح، فقد آثرت عائشة عمر رضي الله تعالى عنه في دفنه في بيتها بجوار نبي الله صلى الله عليه وسلم. ولابن نجيم رحمه الله تعالى عبارة جميلة ذكرها في البحر الرائق، قال: لو دخل إنسان أو لو سبق إنسان إلى المسجد إلى الصف الأول فدخل بعده شيخ كبير أو رجل من أهل العلم، فإنه ينبغي عليه أن يتأخر ويقدم هذا الشيخ الكبير أو هذا العالم. هنا خالف ابن نجيم رحمه الله تعالى غيره من العلماء، وقد فصل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في هذه المسألة تفصيلا جميلا، فقال رحمه الله: هذه المسألة على قسمين، الإيثار في القرب. القسم الأول: الإيثار في القرب الواجبة، قال هذا لا يجوز. مثل ماذا؟ مثل أنت وإنسان آخر في الصحراء ولا يوجد إلا ما يكفي لوضوء واحد منكما فقط، قال لا يجوز مثلا هذا الماء لك أنت، هو لك أنت، أنت تملكه، لا يجوز ماذا؟ أن تؤثر هذا الرجل بالماء وتتيمم أنت، قال هنا لا إثار في القرب. وذكر هذا المثال غيره من العلماء. القسم الثاني: الإيثار في القرب المستحبة، المستحبة. مثلا أنت دخلت إلى المسجد ووجدت مكانا لك وجلست فيه، ورأيت رجلا من الناس قد صلى خلفك وهو يتمنى أن يصلي في الصف الأول، فهنا لو قدمت هذا الرجل أن تكون ماذا؟ آثرته بقربة ماذا؟ مستحبة، ليست واجبة، ليس من الواجب أن تصلي أنت في الصف الأول لكنه مستحب فأنت آثرته. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا لا ينبغي إلا إذا كان لمصلحة، كأن يكون من خلفك هو والدك مثلا، وأنت تعلم أن هذا الأمر مما يحزنه أن يراك لا تؤثره بهذا المكان، قال فالأولى والأفضل ها هنا أن تتأخر وتقدم والدك في مكانك هذا، والوالد شأنه ليس كغيره. وقال بعض أهل العلم أن مثله أيضا العالم الكبير أو الشيخ وما إلى ذلك. والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ذكر المثال هنا في الوالد، وهذا باب أيضا يطول الحديث فيه، باب بر الوالدين. وبعض الناس سبحان الله يتفنن في بره لأبيه وأمه، ويأتي في هذا البر بما يعني ببر حسن قد بعض الناس لا يسبقه أحد إلى هذا النوع من أنواع ماذا؟ من أنواع البر. وفيه لطيفة ذكرها النووي رحمه الله تعالى في روضة الطالبين. قال النووي رحمه الله تعالى: قال بعضهم: يستحسن أو يستحب للإنسان أو يحسن بالإنسان إذا تصدق بصدقة أن ينوي الصدقة عن أبويه فإنه يني لهما الثواب ولا ينقص من أجره شيئا. أن يتصدق، أن ينوي بالصدقة أبويه فإنه يني لهما الثواب ولا ينقص ذلك من أجره شيئا. وهذا مفرع على القول بأن الصدقة عن الميت، بأن الصدقة عن الميت يؤجر عليها الميت والمتصدق معا. قال النووي رحمه الله تعالى في الحديث الآخر ونختم به، عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ابن مسعود رضي الله عنه وعبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أبو عبد الرحمن، وهو ليس من العبادلة الأربعة. إذا قيل لك من العبادلة الأربعة من الصحابة فهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير، ليس معهم ابن مسعود رضي الله عنه. قال البيهقي رحمه الله تعالى: لأنه قد سبق موته، وأما أولئك فتأخر موتهم حتى احتاج الناس إلى علمهم. نظم العبادلة بعض المعاصرين فقال: أربعة في العلم، أربعة قالوا هم العبادلة، قيدتهم في النظم فافهم حاصلة، هم ابن عباس وعمر وعمر وابن الزبير، هكذا جاء الخبر. لم يذكروا فيها ابن مسعود لما في السبق قد قدم، فاحفظ واعلم. ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. فيه ماذا؟ فيه أن الأصل في المسلم عصمة الدم، وهذه هي المستثنيات. الأولى قال: الثيب الزاني. الثيب الزاني وهو المحصن، وهو المكلف الحر الذي سبق له الوطء ولو لمرة واحدة في نكاح صحيح، في نكاح صحيح. والمحصن أيضا الإحصان، الإحصان له شروط أيضا كثيرة جمعها ابن رشيق المالكي رحمه الله تعالى بقوله: نعم، شروط للإحصان ست أتت، شروط للإحصان ست أتت، فخذها على النص مستفهما: بلوغ وعقل وحرية، ورابعها كونه مسلما بعقد صحيح ووطء مباح، متى اختل شرط فلن يرجم. الرجم للمحصن مما نسخت تلاوته وبقي حكمه، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعده. جاء في صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: إني أخشى أن يأتي على الناس زمان يقول أحدهم: إني لا أجد الرجم في كتاب الله عز وجل، ألا وإن الرجم حق لمن زنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. وقد صح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه رجم كما في صحيح البخاري وغيره. قال: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والنفس بالنفس، وهذا أيضا قد جاء النص عليه في كتاب الله عز وجل. وفي القصاص أيضا أيها الإخوة الكرام فيه حياة، لأن هذا الحد وهو حد القصاص لو لم يطبق لبادر الناس إلى قتل بعضهم بعضا، وبادر كل إنسان إلى الانتقام بنفسه، ولأجل هذا قد يختل الأمن ويكثر القتل. ولذلك قال ربنا جل وعلا: ولكم في القصاص حياة، لأن الإنسان حين يعلم أنه إذا فعل شيئا من هذه الأشياء المحرمة أنه سيطبق عليه الحد فإنه سيقصر وسيخاف. قال: والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، التارك لدينه وهو المرتد. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوا. هذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي حديث البخاري أيضا هذا. قال: التارك لدينه المفارق للجماعة. قال بعض أهل العلم كابن ملقن رحمه الله تعالى وغيره، وقبل ابن ملقن القرطبي أيضا في المفهم وغيره، أن هذا الوصف إنما هو نعت للإنسان المرتد، لأنه إذا ارتد فسيفارق الجماعة. وأيضا المعنى يشمل من فارق الجماعة وبغى عليهم كالخوارج وغيرهم. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عرفجة ابن شريح رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأنتم على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم موفقين مسددين معانين أينما كنا. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد والهداية والرشاد في الدنيا والآخرة. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.